هل المقاطعة تفرض علينا أننا نقاطع حتى الدراسة عندهم؟ لا، المقاطعة التي يتكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى مع اختلافهم في وجوبها وعدم وجوبها، المقصود بها المقاطعة التي تضر باقتصادهم وتحدث أو توقع النكاية فيه. لكن إذا كنا نحتاج للدراسة عندهم لاكتساب خبرة معينة أو كفاءة معينة في باب معين أو نحو ذلك، ولا سبيل إلى تحصيلها إلا هناك، فهذا أمر يعود علينا نحن بالفائدة. أما مسألة إن نحن نقاطع حتى نقاطع ما عندهم من خير، فهذا لا يدخل أبدا في كلام العلماء، إنما المقصود المقاطعة التي تضر بهم وتردعهم عن بغيهم وفسادهم في الأرض، لا سيما في أرض المسلمين. في أرض